يقول السائل في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما حكم هذه الآية؟ طيب هنا سؤال، سمعنا أن رئيس به الأمر قسم الاختلاط، سمعنا أن هناك من قسم الاختلاط إلى قسمين، قسم حرام وقسم حلال، فهل يوجد من الرجال اختلاط حلال؟ النساء الأجانب والأصل فيه كذا هو. هذا للأسف يعني ما سمعناه، وكثر السؤال حول يعني من للأسف تجرأ وصار يصدر فتاوى منفلتة، وسمعنا من خطبة الإمام اليوم فقه الله يعني إنكاره الشديد لهذا الذي صدر منه وأمثاله، ولذلك تجد الصحافة الضالة فرحت بمثل هذه الأشياء وانطلقت تشيعها وتنشرها وتمتدح صاحبها وتثني عليه، وهذا شأن المنافقين دائما، شأنهم يتسقطون يتتبعون سقطات من ينتمي إلى العلم وقد لا يكون أصلا أهلا للعلم. فهؤلاء الذين يتساهلون في فتاوى الاختلاط تجد لهم أحيانا مصادر سيئة، و يعني لابد أن يكون لهم أشياء دفعتهم إلى مثل هذه الأقوال الشاذة، نسأل الله أن يهديهم وأن يكفي المسلمين شرهم، وإلا فالاختلاط لا يستثنى منه شيء. واختلاط الرجال بالنساء إذا كان في المسجد، في المسجد الذي هو محل العبادة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الرسول عليه السلام رغب النساء وحظهن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها شرها أولها، وحدد بابا للنساء أن لا يدخل منه أحد. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما الباب المعروف إلى الآن باب النساء، لما خصصه عليه الصلاة والسلام للنساء يقول ابن عمر لم أدخل منه بعد ذلك أبدا، فخاص للنساء يدخل معه. فهذا الأصل، الأصل في الإسلام أن النساء يكن بعيدات عن الرجال، بعيدات في الأماكن وكل ما في الأمر. المطاف بعض الناس يشكل عليها المطاف، حال المطاف أمر هذا من أحوال خاصة في المواسم، مواسم الحج أو مواسم العمرة في مثل رمضان، فهذا لا شك أمر قد يخرج عن حد الانضباط، ومع ذلك ينبغي أن يجتهد في مثل هذه الأشياء. أما في أحوال السعة فإن وردت الآثار بأن النساء يطفن منحجزات عن الرجال، منحجزات عن الرجال. وعلى كل حال مهما كان النصوص التي وردت بالتحذير من قرب الرجال من النساء والنساء من الرجال، هذه نصوص قطعية ثابتة متواترة لا إشكال فيها ولا يعترض عليها أو يشكك فيها إلا من في قلبه مرض من الذين ابتلوا بأمراض الجنس وضعف الغيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه التقسيمات لا أساس لها ولا أصل لها، وهي يعني شنشنة نعرفها من أقسام من الدول الغربية من حين ما ابتليت الأمة بالانفلات، وبدأوا بالمرأة، هذا أمر يعرفه أهل الإسلام وعلماؤه. الغربيون الكفر النصارى من المفاتيح التي أرادوا أن يهدموا بها المسلمين مسألة المرأة، ولذلك يدندنون حولها دائما، والمرأة وحقوق المرأة وما إلى ذلك. وللأسف أنهم بلغوا في بلاد الإسلام مبلغا يعني كثيرا، واستطاعوا أن يتمكنوا وأعطيت المرأة حقوقا لا تليق بها ولا بحيائها ولا بعفتها، ولا يتصدر للمناصب إلا امرأة ليست على السنة الحميدة، لا يمكن. المرأة التي تحترم نفسها وعفتها وشرفها وكرامتها لا يمكن أن تبرز وتنتصب لمنصب ما، فشرفها وعزتها أفضل. والرجال في ذكائهم وقدرتهم وعلمهم غنية عن أن نحتاج إلى ما يكون عند النساء، وما عند النساء ممكن يوصل إليه بطريقة ما من غير أن تبرز على في منصب ما، وزيرة أو كذا من المناصب القيادية، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. وهذه كلها خطط ماسونية يهودية نصرانية ابتليت بها الأمة الإسلامية، وهذا الحسن الأخير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمر أن يتقوا الله فيه، وأن يقفوا وقفة الشهامة والبطولة لا وقفة الإنهزاميين، والاستجابة لدعاة العلمانية وتخريب المجتمع المسلم، أن يقفوا لهم وقفة صادقة لا مجاملة فيها ولا مداهنة. فنسأل الله أن يكف شرهم وأداهم عن هذه البلاد التي هي قلب العالم الإسلامي. لا باليد هذا غير وارد إطلاقا. إيه سلم ألوى بيده، أشار بيده هكذا. وفي حديث عائشة ذكرناه سابقا في البيعة، قالت والله، تقسم عائشة رضي الله عنها، والله ما مست يده يد واحدة منهن، إنما كانت بيعة باللسان. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. الرجال بايعوه مصافحة، أما النساء فكانت بيعة بالكلام. أحسن الله إليكم. المصافحة معروف، يعني اللي هي بالكف يصافحه، يعني يقبض بيده على يده، هذه المصافحة. أما المعانقة فهو أن يعني يعانق صاحبه، يعني يحتضنه بالأحضان مثل ما نلاحظ، فهذا أو أيضا بالتقبيل، وهو والتقبيل لا يليق الحقيقة، التقبيل لا يليق، بعض الناس يتساهل فيه، لكنها معانقة، لكن تختلف المعانقة. في الجبهة أخف، في الأخف من نعم. في قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. نعم، هذه الآية آية عظيمة. الله سبحانه وتعالى يذكر من شبه المشركين والكفار لما أنكر عليهم دعاءهم من يدعون من دون الله من الوسطاء، من الأصنام أو من الملائكة أو من النبيين، فكان يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآيات الأخرى الدعاء ذكر سبحانه والدعاء، مما يدل على أن الدعاء عبادة، فهم يدعونهم يقولون نريدهم أن يقربونا إلى الله زلفى، يشفعون لنا كما في الآية الأخرى، فهم يقولون نريد أن أشفعوا لنا، فهم يتوسلون بهذه الوسيلة إلى أن يجعلوهم أندادا لله ويعبدونهم ويقربون إليهم. النذور والدعاء والطواف بقبورهم ليشفعوا لهم ويقربونهم، يقولون هم أفضل منا، أولياء، هم أناس أطهار صالحون، وقد يكون لنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الملائكة. وكل هذا الله سبحانه وتعالى أنكره على المشركين، أنكره، وأنه لا يجوز اتخاذ الوسائط بين الله سبحانه وتعالى بينهم وبين الله، بل نعبد الله سبحانه وتعالى وندعوه ولا نتوسل بأحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التوسل بجاهه، إنما نتوسل بشفاعته لنا يوم القيامة، نسأل الله لا يحرمنا شفاعته، اللهم شفعه بنا يا ربنا واقبل شفاعته فينا، هذا الذي ينبغي، هذا الذي. أما أن ننادي يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله اشف مرضانا، يا رسول الله، هذا ما يجوز، هذا دعاء هو شرك. فإنما الدعاء إلى الله جل جلاله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والرسول عليه السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أدعو ربي، فأنت لا ينبغي أن تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح العمرة للميت من مسجد قباء، وهل يجوز الاغتسال من الفندق ولبس الإحرام منه؟ العمرة للميت ورد الترخيص أن الإنسان إذا اعتمر عن نفسه يعتمر عمن شاء، لكن ما تكون من مسجد قباء، ينبغي أن تكون النية والتلبية من الميقات، من الميقات، من ذي الحليفة، من أبيار علي. أما الاغتسال والتجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام فيكون من منزله، من الفندق الذي هو فيه. كان يقصد يا شيخ أن الصلاة في مسجد قباء تعدل مثلا عمرة، فيقصد بهذا، يقصد هذا. أعد السؤال، أقرأه. السؤال يقول هل يصح العمرة للميت من مسجد قباء؟ أكمل، لكن أكمل السؤال. ثم قال سؤال ثاني، وهل يجوز الاغتسال من الفندق ولبس الإحرام منه؟ يبدو أن يقصد العمرة الحقيقية ليست المنهج، لأن لما ذكر الاغتسال فهذا قصده أنه يلبي من قباء. وعلى كل حال كونه يصلي في مسجد قباء ينوي بهذه الصلاة، فلا يصلي أحد عن أحد كما في حديث ابن عمر، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وفي لفظ ولا يحج أحد عن أحد. وهذا الأصل في العبادات، العبادات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فأصلا كل إنسان مثل ما أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك أيضا سعيك لك. لكن الله سبحانه وتعالى يعني رخص لنا في الصدقة، في الدعاء، الدعاء مفتوح. فأنت إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت ركعتين وتكون إن شاء الله عمرة وحجة، ففي هذه الحال ادعو لصاحبك، ادعو لمن تريد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الدين على المرأة الحائض إذا أرادت العمرة؟ إذا أرادت العمرة تحرم، شأنها شأن المرأة في حال عدم حيضها، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من الحيض، وإحرامها صحيح إذا أرادت. وإن كانت تخشى أن الدم يستمر معها والحيض لا ينقطع، فهي بين أمرين، إما أن تحرم وتشترط، تقول إن حبسني حابس في محل حيض حبستني، فإذا تمادى بها الدم ولم تطهر ولم ينقطع دمها وأراد صحبها أن يعودوا لا حرج عليها، تتحلل من غير عمرة. أو أنها لا تحرم حتى تصل مكة، فإذا وصلت مكة وطهرت وجب عليها أن تغتسل غسل الحيض وتخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من التنعيم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يعمل بماء زمزم شاي أو يطبخ بذلك الماء؟ ما أدري، ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الصوم بدون صلاة وكذلك الحج؟ لا، كإنسان ما يصلي، الذي لا يصلي لا صوم له ولا حج له، فكان لا يصلي، لأن الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، هي الركن الأعظم. ومر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يكفر تارك الصلاة ولو كان يقر بوجوبها، إذا كان يتركها كسلا وتساهلا، ولا أحيانا يصلي أحيانا ما يصلي، ما ماشي يعني، ما كل واحد عنده. فهذا أهل العلم يكفرونه والحجة معهم، لأن الحديث نص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فمن أهل العلم أن يقول لو ترك صلاة واحدة عمدا قصدا من غير نسيان ومن غير جهل ومن غير إكراه، ما أحد أكرهه، ما أحد منعه من الصلاة، وله جاهل وله ناسي ولا غافل ولا نائم ولا مغمى عليه، ما عنده أي عذر، إنما هو نوع من الاستهتار والاستخفاف، فبتركه هذه الصلاة حتى يخرج وقتها يعتبر كافرا. وهذا قول قوي لأئمة مشهورين. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للنساء أن يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الأولى عدم الزيارة، الصحيح من الأقوال عدم مشروعية الزيارة لهن، لأن الحديث ورد بالنهي، وارجعن مأزورات غير مأجورات، لعن الله زوارات القبور، وهو حديث صحيح من عدة وجوه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى بالأخت المسلمة أنها تكتفي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه الصلاة والسلام، تسلم عليه في المكان الذي هي فيه، وتكثر من الصلاة والسلام، وتترضى عن الصاحبين بل أصحاب وآل الرسول عليه السلام من غير أن تذهب إلى القبور. هذا هو الأفضل، خروج من الخلاف، لأن بعض العلم أباح لها والصحيح عدم الإباحة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذي لا يبر بوالديه؟ هذا عقوق، نسأل الله العافية، من الكبائر. إذا كان يعني، لأن عدم البر يعني العقوق، كانوا لا يبر بهما، فهذا يعني أنه عاق. والعاق ورد في الحديث بل في نصوص القرآن الكريم، كما في قوله تعالى والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالذي يؤذي والديه فهذا على خطر عظيم. إن مات فهذه كبيرة من الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجعل محل الإحسان الإساءة، يعني لا لم يكن فقط اقتصر على عدم الإحسان بل أساء. فنسأل الله السلامة والعافية. فهذا ينصح ويذكر بالله. أحسن الله إليكم. يقول: عندي عائلة مستقيمة تصلي، واحد الأبناء عمره 30 سنة لا يصلي ومصر على ترك الصلاة، هل تجب علي نفقته وإبقاؤه في البيت؟ إذا كان عمره 30 سنة وعاقل، ما هو معتوه ولا عنده أي مرض نفسي ولا شيء من هذا القبيل، فأنت لا بد أن يكون التقصير منك أول أمر. الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوا عليها وهم أبناء 10. فقد يكون أنك تساهلت معه حتى بلغ هذه السن، وهو الآن رجل يعني قد يعني أوشك أن يبلغ أشده. فعلى كل حال تجتهد في مناصحته أو من يناصحه وبالتي هي أحسن. فإن أصر على هذا فهذا لا ينبغي أن يبقى معك في البيت، ولا تنفق عليه ولا تعاشر، بل يجب على ولي الأمر أن تبلغ ولي الأمر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقتله عند الأئمة مجمعون إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو يرى أنه يسجن سجنا مؤبدا حتى يصلي. أما عند مالك والشافعي فيقتل، وعند أحمد يقتل كافرا، وعند إسحاق بن راهوية وابن حزم يقتل كافرا إذا أصر على عدم الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو نصيحة للمسؤولين عن المسجد النبوي بالحد من ظاهرة التصوير التي انتشرت داخل المسجد ومن كل الجوانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة هذا يعني يؤلم المسلم، يعلم لهذا كيف الرسول عليه السلام يحذر من التصوير: لعن الله المصورين. وهذا تصوير، يعني تصوير عرفا وحقيقة تصوير. ثم إخواننا هداهم الله ينشغلون عن الذكر وعن تلاوة القرآن، يصور خاصة إذا كان يصور الأفراد، يصور الناس. بعض الإخوان يقول: لا إنما أنا أصور، يعني تعجبه بعض المسجد، أعمدة أو شيء من هذا أو قبة وما إلى ذلك، يقول أصور. وهذا طيب وليكن، يعني ما هذا أمر غريب، أبني عندك يمكن في بلادك مثلها أو أحسن منها، ما هو شيء يعني ما هو شيء ملفت للنظر. هذا إذا قلت أنك إنما تصور الجمادات لكن كيف تشغل نفسك بهذا الشيء وتعرض نفسك لهذا الوعيد: لعن الله المصورين. أما لكن نلاحظ أخواننا يجلسون ويصورهم أحدهم، هذا عين الممنوع. والمحققون من أهل العلم لا يستثنون من التصوير شيء، حتى الفوتوغرافي لا يستثنونه، ما دام صورة ثابتة وتسحب على ورق وتثبت على ورق فهي داخلة في النص، وقولهم لا شك أولى بالصواب. وهذا أمر تساهل فيه المسلمون، بل كثير للأسف من أهل العلم تساهلوا في هذا وصاروا يعني يتنافسون في الصور، وتخرج صورهم يعني منمقة وملولة وما إلى ذلك، وهذا لا يليق بأهل العلم، أقل ما يقال فيه شبهة. وعامة الإخوان ينبغي لهم أن يحذروا. وعلى كل حال نرجو من الإخوان في المسؤولين عن المسجد النبوي أن ينظروا في هذا احتراما لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا الحكم الشرعي. أحسن الله إليكم. يقول: أنا لدي مشكلة أرجو حلها، وهي أنني متزوج من امرأة لا أحبها لكونها غير جميلة، وهي غير متعلمة وغبية، ولي منها 6 أطفال. لا حول. ويقول: خطبتها لي أمي ومضى على زواجنا 20 سنة ولا أستطيع أن أطلقها، وأنا في عيشة نكدة معها علما بأنها متفهمة وذات دين. يقول: وجهني. صح النوم يا أخي، 20 سنة، بعد 20 سنة راح العمر الله يهديك. بعدين أنت غبية ومتفهمة ومتدينة، اتق الله اتق الله. والمسألة ليست مسألة الجمال، لا يفرق مؤمن من مؤمنة، إن رضي إن كره منها خلق رضي منها خلق، ما دام عندها دين ومتفاهمة وأنجبت لك هؤلاء الأولاد ومضى نصف العمر 20 سنة ما بقي إلا القليل، فاتق الله واقصر نفسك، ادعو الله أن يؤلف بينكما وانتهى الأمر. ما عاد الآن تفكر هذا الكلام، لو يعني أول ما دخلت على المرأة بادرت، وما دام الأمر كتب فرض بقضاء الله، إن الله قضى لك الأمر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهون لا في آية النساء في قوله تعالى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فربما تكرهها ويجعل الله فيه خير كثير، ما يرزقك الله منها ذرية صالحة وتعفك، واقصر نفسك على ولا تشغل نفسك، يمكن انك مشغل نفسك بالصور وهذه الصور مصدر بلاء، لأن الإنسان ينظر الصور جميلة مصنعة ولا رجع لامرأة وإن كانت حسناء بالنسبة للصور التي رآها تزهده في حال امرأته، وهذا من وبال المجلات والقنوات والصور المحرمة. فأنصحك يا أخي أن تتق الله وتلح بالدعاء أن الله يجعل في قلبك لها سكينة ومودة، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا منه وجعل بينكم مودة ورحمة، فاسأل الله يا رب اجعل بيني وبينها مودة ورحمة وارحم هذه المسكينة، وقدر أمك التي اجتهدت في حقك، ولا ينبغي لك أن تقول إنها غبية، انتهى الأمر قضي الأمر، ما هذا، فأسأل الله يصلح حالكما وأن يجمع بينكما في خير ويؤلف بينكما وبين جميع الأسر المسلمة. يقول متفاهمة ومتدينة، فهذا إن شاء الله خلق حسن. أحسن الله إليكم. يقول في حديث الرجل يطيل السفر، الحديث يقول هل يدخل الإسبال في ملبسه حرام؟ لا شك لأن الحديث مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فالملبس الحرام إما أن يلبس الحرير أو ثوبا مغصوبا أو ثوب اشتراه بغش أو ما إلى ذلك، أو اشتراه براتب حرام، أو يكون مسبلا أو متشبها إلى آخره، فهذا أمر خطير جدا، وهذا من موانع الدعاء. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه هذا أمر يعني من أخطر ما ينبغي أن يتفطن له الداعي إذا دعا ربه، أن يتفقد حاله يكون متلبس بشيء من المعاصي. أحسن الله إليكم. يقول هل السنة في صلاة الجنازة عند التكبير؟ حديث العرباض بن سارية، حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظه. نعم. يقول هل من السنة في صلاة الجنازة عند التكبير رفع اليدين عند كل تكبيرة أم التلفظ فقط؟ بل الأولى رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. ذكرت سابقا أن الإمام الترمذي رحمه الله ذكر هذا عن أكثر أهل العلم من الصحابة أنهم يرفعون أيديهم، فالرفع أولى وأفضل وفي زيادة أجر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمعتمر بعد الطواف والسعي أن يتطوع بعد ذلك ويسعى تطوعا؟ لا، السعي ما في تطوع، السعي إنما هو سعي العمرة أو سعي الحج، ولا يأتي، أما الطواف يتطوع به، يتطوع ما تيسر له من استكثار من الطواف. باقي ثلاث دقائق. أحسن الله إليكم. يقول متى يكون وقت صلاة الضحى؟ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا يختلف في تقديره، لكن هناك من يقول أقله 7 دقائق، إذا مضى على طلوع الشمس 7 دقائق فهذا كافي لأن تكون ارتفعت في رأي العين قيد الرمح إلى قرب الزوال، إلى قرب الزوال، وهذا يرجع إلى تقدير يعني التوقيت في كل بلد، ينظر التوقيت ويقيس عليه. يقول ما حكم الصلاة بين الأعمدة؟ الفريضة أو صلاة الجماعة فريضة أو غيرها لا ينبغي، وغرد في حديث أنس أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة بين السواري بين الأعمدة. أحسن الله إليكم. يقول هل أصلي نعم. تحية المسجد؟ لا، بس بين الأعمدة ما ينبغي الفريضة، إذا كان مريان في مثل الحج الآن للأسف نشوف أخوانا يصلون بين السواري والمسجد أطرافه واسعة ما امتلأ. لا، إذا كانت الأعمدة متباعدة، لكن خاصة إذا كانت خلف الإمام الصف ما ينقطع بالعمود، يعني في أعمدة هناك ما تقطع الصف، أما إذا كانت تقطع الصف فهنا يكون التعليل لانقطاع الصف أيضا بالعمود، فالأولى أنك ما تصلي بصف منقطع. أحسن الله إليكم، يقول هل أصلي تحية المسجد في وقت النهي؟ إيه نعم، لكن وقت النهي الشديد الأولى أنك تنتظر، إذا كان باقي على الغروب دقيقتين ثلاث أو على طلوع الشمس دقيقتين ثلاث مثلا، الأولى أنك تنتظر حتى تتحقق من غروبها أو تتحقق من طلوعها وارتفاعها. وأذكر الإخوان أنه إذا أذن نكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن حتى لا نحرج إخواننا ونتابع المؤذن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.